الحين الأرض رسمتي هوا وا وا وا وا وا يا نزر بني مطلي هوا وا وا وا وا ها سيقدري فيري إن ربي سيقل ويلزن انتي كلي أهم رجا سناني نايا قوقلي روحتي إما لرياشي حداغي اللي غطبر رمني ديكتني سناني غولي نصبر غسني طاقود تقاكو راي ناتو تضبر توختي باب السرور استهل أنا ترقم يلسي يا فلكي ورقة زر الزلي قافي خفي يغلس انت جلابي تدوك ودار مزي كنا يا سطايا ضم هري تهول متي يا فلكي ورقة زيغي طفش يغلسي سمونا انا غاني مدري فلانا ويلي قران افا وحدان وكن يا وليدي فوق يا زندق يا ندى كودنيتي ساكي بريان اوا الناس والغراغ قما سلان رارو دمينو سلي غرقي سلان يا وليدي فوق يا زندق يا ندى كودنيتي ساكي بريان قال لي بابها نوري قطي صدوق ريانا يوفاتسي كور يا بي